شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ورضاه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو أراد واحد منا أن ينجح في مقامه في الدنيا وأن يستقبل ما بعد هذه الحياة بالسعادة الأبدية، وجب عليه أن يتحلى بثلاثة وأن يتخلى عن ثلاثة. أحبتي في الله، أعيروني أسماعكم بثم نقاط. الإنسان يريد أن يعيش في الدنيا سعيدا غير مكتئب، وأن يولي الحزن عنه وهو يستطيع في قضية الحزن شيئا ولا يستطيع شيئا آخر. أنت لا تستطيع أن تجعل طيور الهم والحزن تحلق فوق رأسك، هذه لا تستطيع. الهم، الابتلاءات، والأحزان الخاصة والعامة، والطيور التي تحمل هذه المسائل وتحلق فوق رأسك، أنت لا تستطيع منعها. الذي تستطيعه أنك لا تسكن هذه الطيور داخل عقلك وداخل قلبك، بل قل إن الغد إن شاء الله يحمل الخير، وإن الغد بإذن الله خير من اليوم، وأن الإنسان إذا كان غدا خيرا من يومه فهو إنسان سعيد. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة بالإيمان بك والتوكل عليك واليقين بك يا رب العالمين. الإنسان يريد أن يسعد في الدنيا، ويريد كذلك أن يجهز لنفسه سعادة أخروية، حيث يقال له يا أهل الجنة خلود بلا موت، حتى تكون من الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، اللهم أذهب عنا الحزن في الدنيا وفي الآخرة. ما هي الأمور الثلاثة التي يجب أن تتحلى بها، وما هي الأمور الثلاثة التي يجب أن تتخلى عنها؟ كلما اقترب المسلمون من كتاب الله كلما سعد دنيا أخرى. والقرب من كتاب الله ليس قراءة أو حفظا فقط، لا، تلاوة. كانت مهمة الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دعا جده عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت وإسماعيل، قال سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آيات. التلاوة ليست مجرد قراءة، التلاوة هي الاتباع. تقول سبق المتسابق الأول وتلاه فلان، يعني تبعه. فالتلاوة اتباع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هي الأمور الثلاثة التي يجب أن تتحلى بها؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والثلاثة التي يجب أن تتخلى عنها وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هل نستطيع أن نكون عادلين مع الآخر؟ أي كان هذا الآخر؟ زوجتك، أولادك، جيرانك، المتعاملون معك، حتى يرانا الناس أو ينظر إليك الناس يجدون الألفاظ الخارجة من فمك ألفاظ طيبة، يجدونك تؤلف الناس وتؤلف قلوب الناس بعضهم على بعض، يرون فيك إنسانا لا يعرف قلبك الحقد ولا الحسد ولا الضغينة ولا البغضاء ولا الغلظ. فيشهدون عليك ويشهدون لك ويقولون إن هذا من المرسلين. فإذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشكوا في صلاحه. دليل صلاح الإنسان لأن الناس شهداء لله على أنفسهم. مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا قال وجبت. فلما مرت الثانية وما أثنى عليها أحد خيرا قال وجبت. ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت من أول الجنة ووجبت من الآخر والعياذ بالله النار. ألا تعلمون أن ألسنة الخلق أعلام الحق؟ أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر، من جيرانه؟ أول جيرانك زوجك وأولادك وبناتك. إذا غبت حنوا إليك، وإن مت ترحموا عليك. ثم الجار الذي عن اليمين والجار الذي عن اليسار وزميل العمل وزميل الطريق. أنت لا تزعج الناس في الطريق بسيارته، وإنما تتق الله رب العالمين وتعلم أن للطريق حقوقا. هذه هي قضية العدل. إن الله يأمر أمر الصلاة وأمر الزكاة وأمر الحج. إن الله يأمر بالعدل. يجب أن تعدل وبالذات مع الذين تأخذ منهم موقفا. ولا يجب أن نخلش الآن قوما على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإنسان يكون عادلا مع نفسه، عادلا مع غيره، لا يصل إلى مرحلة الظلم ولا يتعدى الحدود. ويجب أن يتقي رب العباد في ألسنة الناس وفي أعراض الناس وفي محارم الناس. فأنت مأمور ليس بغض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ليس غضا عما حرم الله فقط، ولكن أن تغض بصرك عن عيوب الناس. تغض بصرك عن بعض من عيوب زوجتك، عن بعض من عيوب أبنائك، عن بعض من عيوب متعامليك في الأسواق. لماذا؟ لأنك إذا غضضت بصرك عن عيوب الناس ستر الله عيوبك عن الناس، وصرت مستور الحال ومت على خير حال. عندئذ يتحمل رب العباد تبعاتك التي عليك التي بينك وبين الناس. أما ما بينك وبين الله فإن الله يقول يوم القيامة يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرته لكم فتصالحوا. التصالح يكون في الدنيا قبل الآخرة، يكون في يوم ينفع فيه التصالح. أما هناك لا ينفع التصالح إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلوبة بواهة سليمة يا رب العالمين. نتحلى بالعدل، الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان أن تعلم نفسك من اليوم أن تتعامل في مساحة الفضل مع الآخرين. وما هي مساحة الفضل؟ كل الذين يتعاملون معك وأنت والعبد لله كلنا من الخطائين، لأن كل بني آدم خطأ. طيب هذا الخطأ يحمي 30 أو 40% فيما ترى في الطرف الآخر. يعني مثال زوجتك، أنت ترى أن فيها عيوبا من 40% من أخلاقها و60% باقية هي مساحة خير عندها، صابرة محتسبة متواضعة، لا تمن عليك، تتحملك عند الغضب، تتحملك عند الفقر، تجب تأخذ بجوارك لتنجح، سند لك في الحياة، لا تفشي أسرار بيتك، ولكن قد تكون عصبية، قد تكون كثيرة الشك، قد تكون أنت ترى أنها كثيرة الكلام. هذه عيوب وملكات لا تتغير. اجعل تعاملك معها مع 60% في الخير. هذا هو تعامل الإحسان، هذا هو تعامل الفضل. لما تزوج التابعي تابعية قالت له في ليلة البناء يا أبا عبد الله أنا أريد أن أخطب فيك خطبة. قالت فضلي. فماذا قالت المرأة؟ تجنبه والسلام عليك ورحمة الله. خطبة وجيزة، ماذا تحب من الأمور؟ أفعلها. ماذا تكره؟ لا أفعلها. قال أبو عبد الله: فعشت معها 34 سنة، ما رأيت جبينها قد قطب في وجهي قط، وما رأيتها أغضبتني قط، وأنجبت منها 9 من الأولاد من حفظة كتاب الله. إذن الإنسان لما يقدم الإحسان، الله كتب الإحسان سبحان الله يعني في كل شيء وعلى كل شيء. إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليرح يعني وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولما رأى عمر القصاب يريد أن يذبح الشاة أمام بقية القطيب، قال: أما في قلبك من رحمة؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ ألا استقرت وذبحتها؟ يعني الإنسان من لا يرحم لا يرحم. اللهم اجعلنا من الرحماء وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الإحسان في الكلمة، الإحسان في النظرة، الإحسان سبحان الله في التعامل، الإحسان في أخذ المال وفي إنفاقه، الإحسان في التصرفات، الإحسان في السلوكيات، حتى نصير عبارة عن نسخة مصحفية تسير على قدمين. تعلمون أكثر مني أن آيات القرآن 6236 آية، آيات العبادات فيه 10 آيات، 110 آية، وآيات الأخلاق في القرآن 1504 آية. ربع القرآن عن الأخلاق، ربع القرآن في الأخلاق، ربع القرآن في التصرفات، ربع البعثة المحمدية. ويزكيهم ويزكيهم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعل الله التزكية والجانب الخلقي قبل العلم وقبل التعلم. لا فائدة من العلم ولا فائدة في العلم إذا لم تحبه أو لم يحب العلم بسور الأخلاق وسور التزكية. اللهم زكنا وارزقنا أحسن الأخلاق وهيئنا أحسن الأخلاق، لا يرزق أحسنها إلا أنت يا رب العالمين. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لماذا ذي القربى؟ القريب يرى منك أن يرى فيك النعمة، يرى عليك النعمة. قد لا يعرف دخائل الأمور، لكن أنت من الواجب أن تحسن إلى ذوي القرابة من المحيطين بك، لأنك إذا أحسنت إليهم كسرت أو حجزت بينهم بينك وبين عيون حسدهم، لأنهم إذا رأوا نعمة عليك وأنت لم تعطهم منها ولم تمنحهم منها، عندئذ يحسدونك ويحقدون عليك وتوهر صدورهم. وكلما ازددت أنت في النعمة كلما ازداد هو في الحقد والحسد. ألا قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسدت الأدب؟ أسدت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. اللهم أخرج الحسد والحقد والغل من قلوبنا يا رب العالمين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى، قد تكون أنت ضعيف المادة، ليس عندك مال، لكن عندك اللفظ الجميل، عندك الدعاء الصادق، عندك عيادة المريض، عندك تشريع الجنازة، عندك مواساة الناس، عندك الكلمة الطيبة، عندك القلب الطيب. عندما تستيقظ بالليل ادعو لإخوانك في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد الله التي فيها تناحر وفيها اختلاف وفيها تقاتل، ادعو الله أن يؤمن الأرض من حولهم وأن يؤمن قلوبهم وأن يجعل قلوبنا كمسلمين في بقاع الأرض على قلب رجل واحد. اللهم يا ربنا كما أنعمت علينا بالإسلام، أنعم على البلاد الإسلامية بالأمن والأمان وبالسلم والسلامة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارحم ضعفنا يا رب العالمين. أما الثلاثة التي يجب أن تتخلى عنها وينهى عن الفحشاء، أي شيء يخرج عن حدود الفطرة يسمى فحشة. اللفظ البذيء، الكلمة السيئة، سبحان الله. أخذ الأصمعي على أمير المؤمنين وهو أديب العربية كلها، قال له يا أصمعي، ما جمع كلمة مسواك؟ السؤال الذي نستقبل، جمع كلمة مسواك في اللغة مساويك، يا هذا جمع. هذا يقول الأصمعي الذي تعود لسانه اختيار الكلمات. قال عكس كلمة مسواك، أو يعني جمع كلمة مسواك، عكس محاسنك يا أمير المؤمنين. عكس محاسنك بأمر له مساويك، لأنه لا يريد أن يتلفظ بهذا اللفظ. حتى لما مدح فأصدق علي زين العابدين، قال ما قال لا قط في تشهده لولا التشهد كانت له. نعم حسن اللفظ، لكن الفحش في القول يعني يجعل بينك وبين نفسك وحاجز. فبالله عليك، بالله عليك، هل تستطيع من اليوم أن تقبع وتقبع لسانك وتجمح جناح لسانك ألا يلتقي بكلمة نابية؟ لا لولد ولا لبنت ولا لزوج ولا لجار ولا لخادم ولا لسائق ولا إنسان يسير في الطريق وقد خالف إشارة معينة، لا تنطق إلا بالكلمة الطيبة، لأن اللسان مغرفة والقلوب أواني. فإن كان قلبك مليء من إيمان فاللسان ينطق أحلى الكلمات وأجمل الكلمات. اللهم حسن ألفاظنا وكلماتنا واجعلها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. وأنا عن الفحشاء والمنكر، الله لا يحب أي أمر منكر، اللف والدوران منكر، ذو الوجهين منكر عند الناس. الإنسان المنافق لا يحب الناس، الإنسان البخيل لا يحب الناس، لا زوجته ولا أولاده. زوجته تتمنى أن يرحل من الدنيا، وأولاده يتمنون أن يرحلوا من الدنيا، لأن هذا يتمتع بمنكر البخل وشجرة البخل الخبيثة. وجدتها تنتج 87 ثمرة من الأخلاق السيئة. 87 خلق سيء في شجرة البخل. من أين؟ لأن الإنسان الذي يتصف بالبخل إنسان لا مروءة عنده، لا نخوة عنده، لا شهامة عنده، لا كرم عنده. إنسان سبحان الله يعيش معيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. مكتوب على باب الجنة لا يجاورني فيه بخيل. إن الله سبحانه وتعالى لما جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم جواب كالريح المرسلة، أعطى الأقرع بن حابس بعد حنين قطيعا من الغنم. عاد الأقرع إلى قومه وكان زعيم قومه، قال يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالإنسان يجب أن يعلم أنه إذا أكرم الناس وأكرم المال الذي عنده أكرمه رب العباد. أحبتي في الله، إن طيور النعم حطت في بلادنا الإسلامية منذ أكثر من نصف قرن، وبعض الدول والمجتمعات ما شكرت وما حاطت طيور النعم بالشكر لله، فطارت عن كثير من البلاد طيور النعم. أدعو الله عز وجل أن يبقي طيور النعم في هذه البلاد، وأن يجعلنا من الشاكرين لهذه النعم، وأن يجعلنا من الشاكرين لأنعم الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم، وقال ربنا وقليل من عبادي الشكور، لم يقل وقليل من عبادي الشاكر، لأن الشاكر هو الذي يشكر في النعماء فقط، ولكن الشكور هو الذي يشكر في النعماء وفي الضراء. الإنسان يشكر الله على أي حال، لأنك لا تدري ما الفائدة وما النعمة المستكنة والمختبئة داخل المحنة. فإنما أقول دائما إن المحنة تكمن داخلها المنح، فانتظر فرج الله وانتظر فضل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، النعم التي نحن فيها كالدواب يجب أن تقيد بقيد الشكر. وكم من قرية أنعم الله عليها فبطرت معيشتها، وكم من قرية كان رزقها يأتيها رغدا من كل مكان فكفى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذبوا بماذا؟ كذبوا بالنعم. غفران النعمة مصيبة، غفران النعمة ونسيان. سبحان الله العظيم، نحن كعرب ومسلمين نعيش الأحزان بإخلاص، نعيش أحزاننا وأتراحنا ومآسينا بإخلاص ليل نهار، وإذا جاءت النعم والأفراح مررنا عليها مرور الكرام. يا إخوتاه، من لم يشكر نعمة الله تزول النعمة. نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة الإسلام من قبل، نعمة سبحان الله الذي قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سره معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحديثه. لماذا الهم؟ لماذا تحمل هم الغد؟ الغد إن جاء من أجلك فسوف يأتيك فيه الرزق، وسوف يشفى فيه المريض، وسوف يفك فيه العام، وسوف يعني سبحان الله تنتصر الأمة، وسوف تشرق الشمس مرة أخرى، وسوف تطلع الحضارة الإسلامية مرة أخرى بإخلاص المخلصين ودعاء الذين يدعون ربهم الذين يذكرون الله بالغداة والعشي. والله لولا أن فينا عباد خشع وصبيان ردع وبهائم وسالبات ردع لصب العذاب علينا صبا، لكن الله هو الحنان المنان الذي يعطي النوال من غير سؤال، ويعطي الإجابة بسؤال من غير سؤال، وهو الكريم الذي يعطي، وعندما يعطي لا يسأل كم أعطى ولا من أعطى. هذا هو الكريم سبحانه. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، خيري إلى العباد نازل وشر العباد إلي صاعد، أتودد إليهم بالمغفرة وأنا أغنى الأغنياء عنهم، ويتضغطون إلي بالمعاصي وهم أشد ما يكونون حاجة لي، أهل ذكري، أهل شكري، أهل طاعتي، أهل محبتي، أهل معصيتي، لا تقنطهم من رحمتي، من تاب إلي منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب. إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ رب رحمن رحيم، جواب كريم. سبحان الله، هذا الحديث تقويه آثار أخرى، ولكن العبرة فيه أن رب العباد يعاملنا كأنه لا يرانا. 3 مليارات من 7 ينكرون وجود الله. هل منع عنهم الشمس؟ هل منع عنهم نعمة الهواء؟ هل منع عنهم الماء؟ الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق المؤمن والكافر والطائع والعاصي، لكن العباد يتفاضلون بتقوى الله سبحانه وتعالى، وينجي الذين آمنوا. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب العالمين، وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي منذ نصف القرن تطاول الناس على أعراض الناس، وخاض الناس في أعراض الناس وأعراض العلماء، فلما استباحوا أعراض بعضهم البعض وسخط الجميع، الخطوة التي بعدها استباح البعض دماء البعض، وقطرة دم واحد تراق على الأرض، ثواب السماوات والأرض أهون عند الله من هذا. لكن وجب علينا أن نذهب إلى كتاب ربنا وإلى كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن نشعر أننا في سفينة واحدة هي سفينة النجاة، والطوفان الذي من حولنا يريد أن يغرق السفينة، ونحن ركاب السفينة. لا يجب أن نتصارع فيما بيننا وبين بعضنا البعض، ولا يجب أبدا سبحان الله العظيم أن يعيب بعضنا على بعض وينتقص بعضنا من قدر بعض، وإنما نعمل فيما اتفقنا عليه وفيما اتفقنا فيه، ويعظم بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. المشتركات التي تجمعنا والله الذي لا إله إلا هو تربو على 97%، كل الجماعات العامل على الساحة والتي تدعي كل جماعة أنها على منهج الكتاب والسنة مشتركاتها تربو على 95%، وهناك بعض الخلافات الفكرية في اجتهاد في تأويل نص، في تفسير حديث، في مقولة معينة، و وصلت إلى هذا ولم تصل إلى ذاك، صحاها هذا وكذبها ذاك، لكن هذا لا يقتضي أبدا سبحان الله العظيم يعني أن يكون هناك خلاف بيننا وبعضنا بعضنا البعض. حتى في الاجتهاد الفقهي تحمل المسلمون على مر الزمن شدة ابن عمر ورقة ابن عباس. ابن عباس كان يشير إلى حجر بن بعيد باب التيسير، وكان ابن عمر يزاحم يريد أن يقبل الحجر حتى تدمى قدماه. كان ابن عمر يأبى أن يحمل الصبيان خشية أن يصيبهم بللهم، وكان ابن عباس يحمل الصبيان ويضمهم ويقول هم رياحين أشمهما. هل قال ابن عمر لابن عباس أنت متساهل؟ وفضحه على الفضائيات وفي المسائل، وكلما جلس في مكان قال ابن عباس هذا متساهل لدرجة غريبة. هل قال ابن عباس لو سمعتم عنه إن ابن عمر يشدد علينا، وأن ابن عمر لا يجب أن يفتي لنا، وأن ابن عمر كذا؟ والله إنما هم أناس سبحان الله تكامل تكامل. حتى في الحكم كان أبو بكر لينا، فمن يولي قائدا لجيش خالد بن الوليد في قوة، الحاكم في الريد ورئيس الأركان في الشدة. فلما تولى عمر عزل خالد، عمر في شدة، تولى أبا عبيدة بن الجراح فيه ريد، فالحاكم فيه شدة في عمر ظاهرة، وأبو عبيدة فيه ريد. حتى تتكامل في الفقه، تكامل الصحابة، وفي التشريعات تكامل الصحابة، وفي إدارة نفذ الدولة تكامل الصحابة. لماذا؟ لأنهم فهموا حقائق الإسلام الكبرى، فتحلى كل منهم بالثلاثة الأول: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثم تخلوا عن الثلاثة الأخرى: عن الفحشاء وعن المنكر وعن البغي. أحبتي بالله، لا أريد أن يكون المسلمون في حالة هم مستمر ولا في حزن مستمر. إن الغالب بإذن الله للإسلام، وإن أمتنا شروق له لا تغرب الشمس عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمتنا قد تمر، قد تمرض، قد تسقط، قد تضعف، قد تتخاذل، قد تتناحر، لكن الله سوف يقيد لها من الصالحين من أمثالكم، ومن العابدين من أمثالكم، ومن القانتين من أمثالكم. بالله عليكم، ليخرج كل واحد منا في الهزيع الثالث من الليل أو قبل الفجر بنصف ساعة يصلي ركعتين ويدعو رب العباد سبحانه أن يفرج الله كرب الأمة، وأن يؤمن خائفها، وأن يكسو عاريها، وأن يطعم جائعها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارزقنا بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شخصيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم طبق العلاقات بين الحكام والمحكومين، واجعلنا اخوه فيك متحابين، فيك متعاونين، نحب بحبك من احببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فارتد اللهم سوءه.